Sie sind fertig. Ja. الحمد لله رافع لما وضع ولا موصل لما قطع ولا مفرق لما جمع سبحانه مقدر ضر ونفع وحكم فلكل حكمه كيف وقع سبحانه أمرض حتى ألقى على شفا وجع وواصل من شاء ومن شاء قطع جل جلاله جعل العصاة في غفارة الطائعين وفي كنف القوم وسع ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ثم أما بعد عباد الله الله سبحانه وتعالى يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة لماذا أمرنا الله سبحانه وتعالى أن ندعو الناس بالحكمة أبسط المسألة شوية ليه بندعو الناس برحمة برفق بأسلوب حسن كده والله أعلم كده السكينة نزلت والناس نامت أنا بسأل سؤال هو لماذا ندعو الناس بالحكمة ندعو الناس بالرحمة أحسنت وأيضا حتى يستصاغ قبول الدعوة عشان الناس تتقبل دعوتي لازم أنا أخذ أسلوب طيب وأسلوب رقيق مدخل مفتاح أحسن إذا مفاتيح القلوب بيد من؟ الله سبحانه وتعالى ولكن أمرنا أن نأخذ بالإيه؟ بالأسباب طيب أنا هدعو دلوقتي فئة في المجتمع كانت مهملة وهي فترة الثلاث سنوات الطفل الصغير الدخلة اللي هدخلها عليه إزاي عشان أعلمه عشان يبقى في طريق ربنا ادخل عليه ازاي اوعى يكون يعني الموضوع كده هو يعني اوعى اكون اسال واجاوب على نفسي ده تبقى ده ناخد درجه حاضر حلاوه مثلا او حاجه احسن دخله طيبه بقى حلوه بس ما ايه تاني ماخدها في الطب الى اللعب وماخدها في اللعب الى الطب احسنت الدخله مفتاح قلب الطفل اللعب اللعب ايوه عشان ادخل للطفل واحببه ليا ابدا العب معاه من هنا كانت محاوله مزج وادخال دوره نور البيان اللي انتوا بتاخدوها دي كلها في ثوب اللعب عشان الطفل يستصيغ قبوله يبقى كده هياخدها وهو بيلعب احسن تعليم عالمي الان هو التعليم بالمتعه التعليم باللعب لان ده ربيع عمر الطفل الثلاث سنوات ما تقدرش ظهرك لورا ومربع ايديك من الساعة 8 صباحا للساعة 1 انتوا لو قعدناكم بالطريقة ده تعبوا ما بالكم بطفل ثلاث سنوات لا مرحلته ولا اسلوب تعليمه اسلوب تعليمه اللعب فهتدخل له اللعب هتدخل له التعليم في اللعب هيحبه وياخده ويكون اسرع واسهل للطفل وللمعلم طيب ندخل على طول ان شاء الله كده ونقول احنا عاوزين نوصل الطفل ده لطريق مين؟ طريق ربنا، طريق الجنة ان شاء الله طريق الجنة القرآن عشان الطفل ياخد القرآن لابد ان يتعلم الاول الايه؟ القراءة عشان يتعلم القراءة لازم ان يتعلم الاول الايه؟ الحروف سليم كده معايا؟ اذا هو طريق بدايته الحروف وان شاء الله اخره ان شاء الله الجنة طيب عندنا الجدول اليومي الجدول اليومي بيبتدى الحصة الأولى تصحيح وجه الحصة الثانية أنكار وسلم الوصول بعدها القرآن بعدها الفسحة بعدها حصة فتح الرحمن طبعا ليس يعني هذا الجدول نستطيع ان هو قابل للتغير، قابل ان يزيد سنه في الوقت، يرجع شويه يطلع قدام وهكذا. صلب اليوم الدراسي حصه القراءه دي اللي هي نور البيان وفتح الرحمن دي. ليه هي صلب اليوم الدراسي؟ لان الطفل اذا لو عرف جيدا يقرا هيقرا كتاب ربنا، هيقرا القران، هيقرا الاذكار، هيعرف الواجب. طب لو هو الطفل ده ضعيف قراءه خلاص الموضوع ده منه. اذا صلب اليوم الدراسي هو حصه القراءه، عرف يقرا جيدا ويكتب جيدا خلاص هيبقى ان شاء الله يحفظ جيدا، هيبقى ان شاء الله في كل الاشياء خير. تعالوا بينا نشوف المعلمه في حصه القراءه من اول لحظه هي وهي بتدخل كده بتعمل ايه لنهايه الايه منهج نور البيان كامل. وخلي بال حضراتكم المحاضره دي ان شاء الله اذا ركزتوا فيها بتكفي المعلمه على الاقل سنه ونص. تمام؟ طيب ندخل كده مع بعض ونشوف. دخلت المعلمة الحصة وقدامها السبورة كما ترون. تبدأ المعلمة ترسم على السبورة الجدول. يلا نرسم الجدول كده. يا ريت يترسم بلاش رسمة المربعات اللي اعتدنا دايما عليها لأن الطفل مش هيبص لها. شكل وردة، شكل شجرة مثلا على سبيل المثال. ها تمام، ادي الالف همزة وردت لهم بلون اخر. تمام، اعتبروا ده لون اخر يعني. ماشي، الالف همزة والباء والتاء والثاء والجيم والحاء لغاية الياء. أول 10 دقايق هنعملهم واحد قراءة الجدول. المدة دي 10 دقائق. يلا مع بعض، ألف همزة، باء، تاء، ثاء، جيم، حاء لغاية ياء، أفقي ورأسي ومرة بالإيه؟ آه. المدة 10 دقايق. رقم 2 تحضير الحرف المراد تحضيره دون على السبورة. المدة قد ايه؟ ربع ساعة. المدة ربع ساعة. بحضر الحرف ازاي؟ بكتبه كبير زي قدام حضراتكم كده مثلا. اوعى يكون في محاضرة هنا. عايزين نركز الله يكرمك. ان شاء الله موجود جزء منها وليست كامل. ولو تابعتوا على برنامج امجاد ان شاء الله الساعه 8:30 صباحا هيبقى في اشياء منها ان شاء الله موجود قناه امجاد. ونلون الحرف ده بلون اخر، لون الازرق مثلا على سبيل المثال. تمام، يلا يا اولاد اللي تحته نقطه بس باء. اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ يا نايمين شطار. طب ده ايه؟ ايه اللي جوه الدايره؟ ايه اللي جوه المثلث؟ ايه اللي جوه المربع؟ باء باء باء. ربع ساعه في حرف الباء. سؤال، هو كان يعرف الدايره او المثلث او المربع؟ ولكن ده بيسموه في علم النفس التعليم غير المباشر. بقول له ايه اللي فوق الترابيزه دي؟ يعرف ان دي ترابيزه. ايه اللي جوه البيت ده؟ يعرف ان ده بيت. فتعليم غير ايه؟ مباشر. يبقى هنا هيعرف على خلال الثلاث شهور اللي هياخدهم الباء والدايرة والمثلث والمربع. يبقى هنا تعلمنا ثلاث اشياء. ايه هما؟ الحرف والالوان. طبعا معيش الوان دلوقتي. والالوان ماشي، والاشكال. ثلاث اشياء باسلوب طيب وجميل. طيب يلا نحط بعد كده رقم 3 تمكين الحرف ماشي باللعب. المدة قد ايه؟ نصف ساعة. ادي حرف الباء اهو. ايه ادي حرف الباء هنحطه على النشان ده قدام حضراتكم كده، وهنبدا ننشن عليه بالايه؟ بالكور. تمام. ها يلا مولانا نمسك. يلا بسم الله. ها حد هنا تاني؟ ايوه عاوز تلعب زي بعض. ها حد هنا عاوز يلعب؟ ها بسم الله. يلا يلا يا محمد هتنشن على الباء، بس قدامنا هنا ايه؟ شرط واحد، ان جميع ها ركزوا معايا، ان جميع الاولاد هيرددوا باء باء باء يوم محمد ايه؟ منشن. ايه الفكره في الامر دول؟ الفكره ان عاوزين نقول ان الاطفال منتبهه لحرف الباء وعمالين يرددوا حرف الباء، هي ايه؟ يثبت في دماغهم حرف الايه؟ الباء. تمام؟ يلا يا محمد نشن. ها ثانية باء. ها يلا باء باء باء باء. هي رد المنصورة كده. ها باء باء باء. ها أنا ما غلطتش. ها باء باء باء. طيب وهنا نقول كل طفل قاعد ينشن، كل الأولاد، وكل شوية المعلمة برضه لها ذكاء في الفصل. خلي بالك يا محمد من الباء اللي تحتها ايه؟ نقطة. هتنشن على النقطة اللي تحت الايه؟ الباء. ولما تيجي عند التاء تقول النقطتين اللي فوق الايه؟ مين اللي هينشن على النقطة اللي تحت الباء؟ يلا نحطها هنا يلا عشان ما نشغلش باللعب على الحرف. تمام؟ يلا. طيب يوم آخر تمام؟ نكتب. تمام؟ آدي. ونلونه بلون اخر. اول حاجه نعملها ايه؟ بقول لكم السكينه نزلت في الاسنان. اول حاجه نعملها ايه؟ قراءه كش مع صبور. قراءه الايه؟ الجدول. ايوه. رقم حاجه يعني نحضر الحرف على السبوره لمده قد ايه؟ ربع ساعه. ادي حرف التاء. ده ايه يا اولاد؟ تاء. طب ده ايه؟ طب مدون. ايه اللي جوه الدايره؟ ايه اللي جوه المثلث؟ ايه اللي جوه المربع؟ ايه اللي جوه نصف الدايره دون؟ كل يوم نزود ايه؟ شكل جديد. جزاكم الله خير. ونبدا بعد كده نلعب بنصف ساعه مع الاولاد. طيب ادي حرف التاء اهو. تمام. ويا ريت نبقى نلون النقطتين اللي فوق. تمام كده. وهنبدا ننشن عليها اهو. خد يا سيدنا، تعال يا سيدنا، خد دي بس ما تضربش بيه. استنى خد هنا حد ينشن. حد ينشن. حد ينشن هنا وكله مش قادر حتى الام يقف. بس خليك معايا. يلا يا محمد. ها هتنشن. ها مش هتعذبني. ايوه خلاص يا محمد، بس الله يكرمك. بس كنت هتنشن. رجع تاني. ها يلا. ها تاء تاء تاء. يلا. ها تاء تاء تاء. الحمد لله. هنا الاولاد كلها مبسوطه. غيرنا جو الفصل من مربع ايديك وظهرك ورا والعصايه لمتعه وسرور. خلي بالك الحرف اللي على السبوره ده هو هيضيع من دماغه. الحرف المجسم ده بنشن عليه مش هيضيع من دماغه ابدا. فاكرين استغمايه وثبت والحاجات دي؟ حافظينها ليه؟ لعبتوا بيها في الصغر. تمام. طيب يوم اخر هنجيب حرف تاني وهو حرف الثاء مثلا. محمد حرف التاء اهو. ونلونه بلون اخر ونقرا الجدول. يا ريت مع كل حرف غير الجدول اللي موجود ده. اعمل شكل ورده، شكل بطه، شكل ارنب، شكل شجره، شكل مثلث، شكل اي شكل من الاشكال. ها يلا. ده يا اولاد تاء. ده ايه؟ ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ تاء. يلا. طب ده اسمه ايه؟ طب اكتب حرف جديد. طب بص على اللي اكتبه ده. طب ايه اللي جوه الدايره؟ ايه اللي جوه المثلث؟ ايه اللي جوه المربع؟ ايه اللي جوه نص الدايره؟ طب ايه اللي جوه المستطيل ده؟ ربع ساعة لغاية ما هي زهقت وما في أورتين زي أم بعض يبدأ يجيب حرف الثاني نحطه على النشان دول ونبدأ ننشن فيه. ها أنا ننشن بقى عشان الوقت لنا شوية. ها عاوز تجي تنشن؟ ها تعال عم ما تتكسفش الكبار نفسهم عايزين يلعبوا. ماشي ماشي انا بتتك علي ده الورا بس لما اقول لك يلا يا جماعه ثاء ثاء ثاء ماشي تمام. ها انا الشنانة يلا ها ثاء احسنت وهكذا. والطفل اللي بعده ودي بالنسبه للسن الصغير بتبقى انفع شويه. طيب هنا ملحوظه مهمه جدا وهي ان التشويق عند الاولاد احيانا بيكون احسن من اللعبه نفسها. بيكون افضل من اللعبه نفسها. ازاي؟ ممكن يبقى منتظر ابوه في لعبه من الالعاب وامه عماله تقول له ابوه جاي ان شاء الله بلعبه يا حبيبي ومش عارف ايه الواد مش عارف ينام. واول ما يجي يلعب بيها ربع ساعه هي ايه؟ خلاص خلص الموضوع. إذا التشويق للعب أفضل من إيه؟ للعب للسن الصغير. دي هنستخدمها دلوقتي لما نشوف اللعبة اللي بعد كده. هنبدأ نقول المعلمة خرجت أهي من إيه؟ الحصة عاوزة هتبدأ. أنا همسح العصفورة ده دلوقتي وإنتوا هتقولوا لي هعمل إيه في حرف الجيم. تمام؟ اول حاجه دلوقتي عاوزكم تملوني انا هعمل ايه. انا دخلت المعلمه حصه القراءه النهارده هتمكن حرف الجيم تعمل ايه؟ نرسم جدول. ماشي وليكن مثلا على سبيل المثال نرسم كوبايه. ها عليكم السلام ورحمة الله. ها الألف همزة والباء والتاء والتاء والجيم والحاء والخاء والدال لغاية الايه؟ الياء. يلا يا ولاد عشان نقرأ الكوباية دي وال القراءة مدتها قد ايه؟ بعد كده نحضر حرف الايه؟ الجيم مثلا على سبيل المثال. ماشي مفرغ كده والايه؟ ونلونه بلون آخر. تمام جذب انتباهه وبرضه الطفل يعرف الجيم. ايه يا ولاد ده؟ جيم. ايه يا ولاد ده؟ جيم. ايه اللي جوه الدايره؟ جيم. اللي جوه المثلث؟ جيم. خلي بالكم الدايره تعليم الدايره بيعلم 90% من الكتابه. وهنعرف دلوقتي باستفصال ازاي بتشكلي مع دماغ الطفل عن طريق الدايره. ايه اللي جوه المربع يا ولاد؟ جيم جيم جيم. نبدا نجيب الايه؟ الجيم ونركبها فين؟ فوق العربي. هي بس الحجارة ضعيفة شوية. خلاص مش مشكلة بقى هتفهموا الوضع. ماشي نبدأ نحط الجيم هنا قدام الأولاد على العربية دي. خلاص تمام. ادي الولد دوت هيوصل الولد ده حرف الجيم. تمام. والولد الثاني ايه هيرجعها تاني والطفل تاني بيوديها للاولاني وهكذا وتمام لغايه ما تصل ايه الى جميع الايه الاطفال. عاوز بس الاخوات تشوف هنا اهي. تمام حرف الجيم. الاولاد في متعه وسرور من ايه؟ من اللعب بالجيم. وهتمكن من ايه الاولاد في لعب وايه في متعه وسرور باللعب ايه بحرف الجيم. وخلي بالكم هيبقى فايده فيما بعد في التذكير لما ينسى الطفل الحرف. هنستخدمها دلوقتي ان شاء الله. طيب صلى رسول الله احنا خدنا دلوقتي الالف والباء والتاء والثاء والجيم مثلا مجموعه من الحروف، هتاني ناخد كل الحروف؟ لا. اقف وابدا اعمل مراجعه كل مجموعه حروف هنا، اقف حصه واتنين الم ولادي اللي وقعوا مني، الم الناس اللي ضعيفه، امكن كمان للاقوياء، مراجعه للاقوياء. تمام؟ يبقى عندنا المراجعه اهم من الجديد، ولذلك عاملين في كتاب الوسائل ها عاملين 9 ألعاب للمراجعه. تمام؟ 9 ألعاب للمراجعه هنا هو. طيب هناخد لعبه من العاب المراجعه كده ونشوف هنراجع ازاي على الحروف. كل دار القران يا اخوانا متعه وسرور، كل يوم فيه جديد، كل يوم فيه جديد. مفيش فيه عندك الكرتونه دي فيها 15 قطعه ولا 15 حاجه، ولكن تطلعي منهم 500 ألف. المعلمه عليها تفكر ازاي تشغل هذه الاشياء. احنا بنديكي نماذج بس، اسمها نماذج الوسائل، عليك انت الابتكار. تمام؟ طيب هنا قلنا مساله التشويق عليها عامل كبير ازاي، وخرجت المعلمه من الفصل وهي معاها لعبه الثاء دي ولعبه خلاص بالنشان، مش تمشي كده وخلاص. يا اولاد عارفين بكره جايبه لكم ايه؟ ايه يا ابني؟ عارفين يا اولاد جايبه لكم ايه؟ حذروا فزروا جايبه لكم ايه؟ جايبه لكم بكره عربيه بتشيل الحروف. الواد بقى طول الليل يفكر وازاي هتطلع العربيه نص نقل دي ولا العربيه الباص اللي دي، ها هتطلعها الدور التاني ازاي؟ وعمال عاوز يجي الصبح، عاوز يجي ايه؟ وهي ما كتبتش يا عربيه وشايله ليه؟ الحرب. ولذلك بنقول لك ممنوع دخول شنطه الوسائل تماما لدار القران. ده هي يا دوبك هتعملي لي كل حاجه تفك وتركبها. يعني دي كده هتاخديها معاكي وانت داخله الفصل، هتطلعيها وقت، لو طلعتيها وقت قراءه الجدول حد هيبص على الجدول؟ وقت التحضير على السبوره حد هيبص على السبوره؟ بتطلع وقت التمكين باللعب نص ساعه بس. عشان يبقى في تجدد على طول. يبقى بناخد الحاجه بس اللي هناخدها من الاشياء دي كلها هي الحاجه اللي هنلعب بيها وبس. تمام؟ طيب يلا نلعب لعبه الايه؟ حد الحروف، وهي مراجعه على مجموعه الاولى من الحروف. هنا جاي اقول له حط ايديك على الباء، اتاريه مش عارف الجيم رخم بدليل ان حط ايدي عليها. في البدايه ما اخدش الحكم على طول، ولكن ابدا في البدايه ما اخدش الحكم مباشره، ولكن احاول اذكره تذكير بسيط. عرف عرف، ما عرفش يبقى عرفت ان هو واقع في الباء والجيم. اعمل اربع علاجات موجودين عندكم في صفحه 44 في كتاب الوسائل هنا. تمام؟ اول حاجه اذكر الطفل قبل ما ينزل ان ده حرف الباء، ما انتش فاكر الباء اللي كنا بننشن عليه بالايه؟ بالكوره. تمام؟ انت هتنطلق صلى على رسول الله، احنا جايين من سفر مش انتوا تعبانين لوحدكم. تمام؟ طيب، وحرف الجيم ده اللي ركب الايه؟ العربيه، ما انتش فاكر؟ يبدا الطفل يتذكر حرف الباء وحرف الجيم، دي رقم واحد. رقم اثنين، اكتب لولي الامر في كراسه المتابعه ان ابنك ضعيف في حرف الباء وحرف الايه؟ الجيم. رقم ثلاثه، اكتر في العاب المراجعه التسعه اللي جايه كلها لمحمد داوود بالذات لحرف الباء وحرف الايه؟ الجيم. اكتر في الواجب المنزلي بس برحمه، وهنتكلم في موضوع الواجب المنزلي دلوقتي. لمحمد على الباء والجيم، ينهض محمد معايا عشان اراعي مشكله فروق المستويات للفصل الايه؟ الواحد. ودي مشكله كانت بتواجهني في سنه 2001 و2002 لما تعينت، كنت تعينت قدرا كده في رياض الاطفال. تمام؟ كانت اكبر مشكله ان انا اشرح في حرف الضم، في حركه الضم، وفي عندي عيال واقعين في الحروف المجرده. كده عذاب للمعلمه كانها شغاله مع فصل 2 في فصل واحد، ما لا تاكل على ثلاث فصول كمان. تمام؟ طيب، هنا بنقول ان الطفل ده نموذج لطفل غلط في الباء والجيم. بتأكس عليه المعلمة كده بقلم رصاص، إيه السبب؟ السبب إن هي لما يطلع محمد وعلي، هنا عفوا، هنا ده جدول. في محمد وعلي وعائشة وفاطمة، وهنا قالت باء تاء تاء لغات ياء. غلط محمد في الباء والجيم بعمل العلامة، إيه السبب؟ ما أنا خلاص عرفت إنه واقع في الباء والجيم. لأن لما يطلع رقم 15 و20 أنسى أحمد ده واقع فين؟ في إيه؟ فالجدول ده يبقى مهم، هيعرف لي مستوى الاولاد جميعا. يلا ندخل على لعبه اخرى في العاب الحروف لمراجعه الحروف. يلا يا محمد، اول حرف ده ترتيب الحروف. اول حرف كان ايه؟ يقول لك مثلا ده اللي شغال بالترتيب، اللي مش شغال بالترتيب بلاش اللعبه دي. ها؟ أول حرف كان إيه؟ يقول لي ألف همزة، فين ألف همزة في ده؟ يقول أهو، ماشي. طيب الحرف اللي بعده الباء، فين الباء في دون؟ يشاور عليها. المعلمة هي اللي تشيل وتحط لأن هو مش هيعرف يشيل ويحط. جميل، ألف همزة، باء، تاء، بعد التاء إيه؟ فين التاء في دولك؟ تجيبها له المعلمة ويبدأ الفصل كله يردد مع بعض، يلا مع بعض حس واحد. ألف همزة، باء، تاء، ثاء، جيم، كمان مرة. ومره واثنين وعشره. عندك عيل في الاخر كان غايب في حرف الباء، عندك عيل كان غايب في حرف التاء، في عيل كان بيتلخبط بين التاء والتاء، من كتر ما شلنا وحطينا وجبنا عمل مراجعه بالنسبه لايه؟ للاولاد. جزاكم الله خير. طيب، لعبه اخرى لمجموعه حروف ثانيه، يعني كل مجموعه هنراجعها برضو بايه؟ بلعبه مختلفه. تمام؟ عشان الاولاد ما يحصلهمش ملل، وعشان يحصل ايه؟ تشجيع الايه؟ للاطفال. انا هعتبر بس اللي دي في الارض عشان بس الحاجات اللي موجوده. تمام؟ خليها بس هنا انا عاوز اراجع مثلا على سبيل المثال مجموعه الحروف دي، المجموعه دي العين والغين مثلا، الحاء الخاء، عاوز اراجع النهارده الاربع حروف دول. نجيب لعبه سله الحروف ونقول للطفل هات يلا حرف الحاء، يدور على الحاء ويجيبه ويرميه في السله، لو جابه صح نرد الثلاث مرات. ها؟ ده انتوا فصل ما شاء الله هتطلعوا من الاوائل، ده ربنا يكرمك. طيب هاتي حرف الخاء. هاتي الشين. على فكره البنات احسن احسن من الصبيان. هات حرف العين. اصل وقع ده خارج السلة. اصل احنا بنلعب او احنا بنتعاقب او احنا بنذاكر؟ احنا من ايه؟ بنلعب. تمام خليكم العبوا بقى. طيب فهنا المجموعه دي يا اولاد محمد جاب حرف الايه وجاب حرف الايه وجاب حرف الايه ووقع في خلي بالكوا كل طفل لعب بالشويه دول دول هيتنسوا من دماغه لعب بيه. وخلي بالكوا العيل اللي ما بيعرفش الحرف مش هيعرف يلعب معانا. دي برضو من المحفزات الطيبه ان الحرف ما تعرفش تلعب اعرف الحرف عشان تلعب بيه. هي هتعمل ايه المعلمه؟ تمام؟ نيجي هنا لعبه اخرى من العاب المراجعه نهتم بالمراجعه اهتمام شديد. هي اللي بتلم الاولاد، هي اللي يعني ان شاء الله تخلصكم من مشكله فروق المستويات اللي بتسبب بعد كده عندك عيال ضعاف وعاوزين ننقلهم تاني ونجيبهم ونوديهم واولاد الامور بيزعلوا. تمام؟ ادي هتخلصك من المشكله دي. لعبه لعبة صنارة الحروب. صنارة فيها ميه وعجون في المحاضرة هنا. المحاضرة هنا. طيب. في البداية بنقول للطفل اصطاد يلا السمكة الحمراء. سؤال هو يعرف السمكة خضراء من حمراء من زرقاء؟ ويعرف الألوان؟ ايوه كده. طق ايه؟ هو يعرف الألوان ولا ما يعرفش؟ احسنتم. من الحروف اللي كنا بنلونها النهارده بالازرق بكره على حرف ثاني بالاخضر. ها؟ يبقى هي البنات صاحيين على الصبيان شطار. ها؟ يلا اصطاد السمكه الحمراء. بيصطاد السمكه الحمراء ويرميها في السلة. اصطاد السمكه الصفراء. اصطاد السمكه الصفراء ويرميها فين؟ في السلة. اصطاد يلا حرف الطاء. بيصطاد حرف الطاء اهو. تمام؟ هنا الحرف فيه كلبس حديد هنا وهنا دي المغناطيس. يلا اصطاد حرف الطاء. بيصطاد حرف الطاء ويرميه ايه في السله. اصطاد حرف الياء. اصطاد حرف الباء ويرميه في السله. وهكذا الحروف. هنا في مشكله هتواجه المعلمه ان اللعبه دي لما جربناها شيقه قوي بالنسبه للطفل. فبيبدا يقول انا عاوز اصطاد انا لوحدي. فيبدا المعلمه بقى تاخد الاجزاء التربويه بقى. محمد شاطر يا اولاد. مش احنا خدنا الايثار يا محمد؟ مش احنا اتعلمنا ان احنا نغسل اخواننا؟ محمد شاطر شجعوا محمد قولوا الله اكبر يا اولاد يلا. الله اكبر ما شاء الله. محمد هيدي لزميله نضحك على محمد وقت ما ايه؟ يدي لزميله وسنه سنه بالخلق بيعلم بيكتسب لغايه ما ده يدي ده وهكذا. طيب هنا لعبنا وفي العاب مراجعه كتيره في الكتاب ولكن ان شاء الله الوقت يضيق فهنكتفي بالالعاب المراجعه دي. هنا لغايه هنا عرفنا ازاي بيمكن حرف واحد وبنراجع على مجموعة ايه؟ حاضر يا حبيبي بس عشان زي ما بدي ما تقلقيش بقى. ها خلي بالكم معايا؟ يبقى بنمكن حرف وبنراجع على مجموعة حروف. طيب هنا عاوزين نعرف الكتابة. ازاي الطفل بنعلمه ايه؟ الكتابة. خلي بالكم معايا. شايفينها يوم يقفوا دقيقتين اتنين بالظبط. يعني هنا كويس كده كل شايف الغطينه دي كويسه كده شايفين ده لوكي. لا ده ورقه عاديه مش موجوده حتى في الكرتونه دي. يعني ايه ورقه عشان تظهر بس للناس فقط. تمام ادي الصلصال اهو. تمام الله يبارك فيك. انا عايز اوريك الصلصال. ادي الصلصال اللي هو ده اللي موجود فيه. بنعجنه. لا الاخوات كده. انا عاوز الايه اللي ورا قوي اللي مش هيشوف بس. واللي هنا برضه الاخوه اللي مش هيشوفوا ورا هنا بس عشان ما يلغوش على بعض. بتعجن الصلصال ويتضفر كده قدام الاطفال. وانتوا طبعا مش شطار في الموضوع. بنقول للطفل في البداية اعمل دايرة. انا رايح خالص يا محمد. احنا عندنا وسائل لكل شيء. طبعا كده؟ لا ما فيش بفضل الله اي حاجة. طيب. هنا بنقول للطفل اعمل دايرة. فاكرين الدايرة؟ يلا طب يعمل دايرة الطفل ازاي؟ كل الايام هيلامس دي بس كده. شايفين كله؟ ها؟ طيب اعمل نصف دايرة. طب اعمل نصف دايرة زي افتحها بس كده. طيب اعملها لتحت ولا يامت الشباك ولا يامت الباب ولا يامت فوق زي ما اقولك يعني. يلا اعمل لي حرف النون. طب اعمل النون ازاي يا ابو؟ اعمل يلا نصف دايرة. اعمل دايرة وافتحها من فوق كده. ومش عارف اعمل اكتر من كده. حط النقطة دي كده بقت ايه؟ نون. اعملها لي باء. طب اعملها باء ازاي؟ هتفتحها بس شوية كده وتنزل دي لتحت بقت ايه؟ بقت باء. اعملها لي يلا تاء. حاضر. ادي حرف التاء. اعملها تاء وتبقى مجهزة له النقط. وادي حبيبي ده. اعملها لي يلا تاء. حاضر. ادي الثاء. لو مجهز النقط هنا يا دوب بيشيل حط بس مش هعرف اعمل اكتر من كده. طيب اعمل لي يلا حرف الجيم. طب اعمل جيم ازاي؟ اهو اعمل دايره. اعمل يلا نص دايره وشامت الشباك. عمل نص دايره وفتحها يامت الايه؟ الشباك. حط يلا الايه؟ الحته دي كده فوق كده تبقى مجهزها وعامله مره مرتين قدام. تمام؟ يلا حط النقطة في بطنها كده بقت ايه؟ شيل النقطة بقت ايه؟ حياة. ادينا الدور. تمام؟ طيب حط النقطة فوق كده بقت ايه؟ احسنتم. طب يلا اعمل لي سين. طب اعمل سين ازاي يا ابو؟ اعمل في دي نص دايرة والشام من فوق كده. عمل دايرة وفتحها من فوق. ماشي؟ اعمل في دي نص دايرة والشام من فوق. عمل دايرة وفتحها من فوق. معلش حطها تحطها له. تمام؟ طيب اعمل بدي نص دايره والشام من فوق. عمل نص دايره اهو اهي بقت ايه؟ حط الثلاث نقط فوق كده بقت ايه؟ شين. احسنتم. طيب اعمل صاد يلا. اعمل صاد ازاي يا ابو؟ اعمل نص دايره والشام من تحت. تبقى مجهزه المعلمه قطعه زي دي كده حطها هنا. كل شايف الاول؟ طيب اعمل بدي نص دايره. طبعا هو الصلصال بقاش كده انا المفروض ان مسحت كده بحيث الطفل يعرف يعمل ولكن انا بعمل عشان احنا في محاضره بس. تمام؟ اعمل بدي نص دايره والشام من ايه؟ اعمل نص دايره والشام من تحت وحط الحته دي. طب يلا اعمل بدي نص دايره والشام من فوق. عمل اهو نص دايره والشام من فوق حطها هنا ما تنساش السنه كده بقت ايه؟ صار. حط النقطه بقت ايه؟ ضاد. احسنتم. طيب طيب حط دي هنا كده وشيل دي بقت ايه؟ صاد. شيل النقطة بقت ايه؟ صاد. وهكذا باقي الحروف. في ملحوظة مهمة جدا لما قلنا له اعمل حرف الباء كده خدت بال حضراتكم؟ ها؟ بيبقى جنب المعلمة صينية فيها رمل أو كرتونة فيها رمل كده أصفر نضيف والرمل الأصفر بيتغسل. خدت بال حضراتكم الأصفر مش طين. هنا بنقول للطفل يلا خد قلم اهو بايظ او خشبه وابدا ايه؟ ابدا اكتب على الايه؟ على الرمل. الكتابه على الرمل سهله جدا. مفيش اصعب من مسكه عضله ايد الطفل دي للايه؟ للقلم. عضله ايد الطفل الايه؟ للقلم. طب ازاي الطفل بيمسك القلم؟ ده من البدايه خالص اهو. يلا يا محمد يلا كلنا سلم عليا. ها؟ شاطر. امسك الصباع ده اهو، بالصباع ده اهو كده، ارفع صباعك ده اهو لفوق وتلف المعلمة عليهم كده وتشوف اللي ماسك كده واللي ماسك كده ولا... لا عايزين نمسك ده كده وده صباع كده الى السماء كده. امسك القلم الرصاص الجميل بتاعك ده من تحت من عند السلم، حطه هنا اهو كده اهو، ابدا ايه يلا اكتب كمان مره. سلم عليا، امسك الصباع ده بالصباع ده، صباعك ده الى السماء كده، حط الايه، امسك القلم من تحت حطه، خليك ماسكه ما تسيبوش، يلا امسك ايه مره في 5 في 10 هيبدا يمسك القلم. قدامك فتره براح اللي هي فتره التلوين، تمام، فتره الايه التلوين، لغايه ما الطفل يبدا يكتب على ايه، على النقط، على الباهت، ها هيبدا ايه، لازم يمسك القلم ماسكه صحيح، تمام كده. طيب لغايه هنا في مشكله كانت بتواجهني انا كمدرس، كانت بتواجهني شخصيا في الموجه بيجيلي في المدرسه، كان بيقول لي ممنوع رياض الاطفال تكتب. طيب اعمل ايه؟ طيب ايه سبب ان التربيه والتعليم اصلا منعت الكتابه في كي جي 1 وكي جي 2 في افراد الاطفال؟ هي جت صراحه تحل مشكله خطيره، بس للاسف زي ما بيقولوا جت تكحلها ايه؟ عملت. في عندنا بعض المعلمات، ركزوا معايا، بعض المعلمات بتيجي ربنا يكرمهم كده يديهم الصحه، بيجيبوا الكراسه تقوم جايه مسطره 10 سطور كده، اكتب ياض ايه؟ 10 في 10 بكام؟ ب 100. تمام؟ تيجي في الانجليزي حرف الاس ولا الار ولا بتاع، سطر 10 تسطر، 10 في 10 ب 100. في الحساب رقم 2 يلا اكتب، الواد هيكتب في اليوم الواحد 300 حرف، هيكره الكتابه واللي بدع الكتابه، خد بالك. فجت جت التربيه والتعليم تحل المشكله دي، عملت ايه؟ لغت الكتابه من اصلها. هل ده بينفذ؟ في مدرسه اسمها حضانه في الدنيا بحالها ما بتديش واجبات؟ ولي الامر مش هيختلف، الطفل هيطلع ضعيف. اي نعم عضله ايد الطفل فعلا دي ضعيفه، فعلا ده حقيقي، بس دون مش معناته ان انا الغي الكتابه، اقلل الكتابه، اخلي الكتابه بسيطه. عاملين في سلسله علامه بالقلم هنا ان شاء الله نشوفوها هنا معايا دلوقتي، يا دوبك فريمين كده، دي مكتوب مثلا حرف الباء، مثلا حرف الباء، يا دوبك فريمين فاضيين كده، هيكتب 4 يكتب 6 خلاص كفايه، انما مش 100، تمام؟ طيب في برضو امر طيب عملناه لموضوع الكتابه لحل مشكله الكتابه، وهو الامر ده، وده لكل طفل لمن اراد يعني. دون كتاب بيمحى بالقلم كده، دي مثلا على سبيل المثال مثلا حرف الباء اهو، في البدايه كله شايف كده، بيلون الطفل اهو ده معظم حضراتكم هيطلع بره شويه يدخل جوه شويه مفيش اي مشكله خالص، وبيمسح بظهر القلم ولا كانه كتب خالص، تمام؟ يمشي على النقط اهو، يمشي على النقط كده، يمشي على الحروف الباهته، تمام؟ يكتب لوحده حرف الباء ويمسح ولا كانه كتب خالص 1000 مره، الكتاب ده لو حتى وقع عليه ميه ما بيجرالوش حاجه يدوس له فين؟ يوم ما زاد الكتاب بيمشي الكتاب مع الطفل الحروف كلها لغايه حرف الايه؟ الياء، نبدا نجيب الحروف في بدايه ووسط واخر الكلمه عشان يعلم الحروف في بدايه ووسط واخر الكلمه، ودي اعتمادها الاكبر على الواجبات. طيب هنا اعمل لي دي باء، يعمل باء، امسح، اعملها لي تاء، اعملها تاء، يعملها لي ثاء، يعملها ثاء، اعمل دي ضاد، يعملها ضاد، اعملها لي صاد، يمسح النقطة، وهكذا، ماشي؟ وتدريب على الفتح والكسر والضم والجمل وبرضه ايه؟ الايه؟ املاء، تمام في البداية، خلاص؟ خلص الطفل المرحلة الجميلة دي، وعلى فكرة منها العربي، وعاملين برضه منها الحساب والانجليزي، تمام؟ طيب، لا دي حاجات خاصة لكل طفل، عشان ما يبقاش ثقل كبير على مين؟ على ولي الامر وعلى اللي هياخد الكرتونه، ما يبقاش غاليه الثمن، احنا مرخصينها، كل حاجة تبقى حتى لوحدها. خدت بال حضراتكم؟ بحيث ان يبقى امر ميسر على كل الناس اللي يستخدمون. طيب هنا بعد كده في صفورة صغيرة للطفل، ودي لكل طفل في بيته بقى، دي مش في المياه مش في الحضانة، الكرتونة هي بتاعة الحضانة، انما الاشياء دي بتاعة المياه للطفل زي دي دي والعروسة بس فقط. تمام؟ نبدأ نجيب الايه؟ ليكن مثلا عشان خلاص خلاص نقول مثلا كون لي دي الحروف في بدايه وسط واخر الكلمه، طلع لي مثلا كلمه فتحة، خلاص الحروف بتفكك فك وتحط تاني. تمام؟ ف فتحه ف ت فتحه ت، ونحط النقطتين نقطتين كتير هنا ماشي. تاء فتحة تاء ماشي، حاء فتحة حاء فتحة، ويجيب الايه الفتحة ويحطها. ودي بصراحة انتجت انتاج طيب جدا جدا، لما جربتها على اولادي شخصيا، لانها بتعمل حاجة طيبة قوي اللي هي ايه، اولا مش بتعلم الكتابة بس والقراءة، ده بتعلم حاجة تانية جميلة دي الاملاء. ايه السبب في الامر؟ هو بيجيب ويحط سهل، خدتوا بال حضراتكم؟ فبيتعلم الاملاء من غير ما اش في لعبه، هو عمال في البيت عندك بيعمل ايه؟ بيلعب. تمام؟ وعمال يلون في الكتاب، وعمال بيتعلم بدون ما ايه؟ ما يشعر. تمام؟ لا بملل ولا بعصايه ولا باي شيء. طيب لغايه هنا هنبدا الشغل الحقيقي بقى، وهو تعليم حركه الفتحه. انا قدامي بالظبط تلت ساعه انا كده خلصت، ولكن خطوات بسيطه. خلي بالكم دي اخطر مرحله دي، والله اللي يعني بتخلي المعلمه يعني اما تستمر في الحضانه واما تخرج من الحضانه، لان مرحله الحروف والفصل المبتدئ ده بالذات اصعب المراحل. معايا؟ طيب يلا نشوف هنشتغل مع حركه الفتح ازاي. جهاز الحاجه؟ طيب اللوحه الورقيه يا شيخ، اللي هي اللوحه اللي هي بتاعت الاملاء دي، ممكن نفتح الاشتراك واحده من غير الكرتونه؟ اه عادي، كل حاجه منفصله حتى الكرتونه اجزاءها منفصله. تيسيرا على الناس، انا ما اعرفش المكتبه هي نادر، الاخ بقى المسؤول ان شاء الله يتعامل معاك، انا محاضر فقط. ما احنا عرفها يا شيخ، انا هي حاضر دي مستعجله بس. الله يبارك هنبدأ دلوقتي في تعليم حركة الفتح. هتكتب بس الخطوات دي، ثلاث أربع خطوات بس معلش. أول شيء خالص، واحد تحضير عام لجميع المحاضرة اللي جوه دي، في محاضرة هنا، تحضير عام لجميع الحروف بحركة الفتح في حصة واحدة، يا دوبك دي حاجة كده عامة مش هنرجع لها تاني. تمام؟ خلاص؟ مش هنكتب رقم واحد حتى، هنكتب رقم واحد لنا. رقم واحد اللي هنشتغل بيه بقى يوميا في الحصة قراءة الجدول، المدة قد ايه؟ 10 دقايق يوميا. رقم اثنين